قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد. أيها الأعزاء، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة. هل للظل قصائد؟ قراءة في مجموعة الشاعر محمد البقي صالح، قصائد الظل. يرتبط الظل عند الإنسان بالضوء والمخيلة البصرية وصور مقارنتها مع الماديات الأصلية بشتى أنواعها، ولعل أبرز مقارنات الحكم المتعلقة بالظل هو المثل الشائع بصيغة السؤال والاستفهام الإنكاري: هل يستقيم الظل والعود أعوج؟ ولكن هل للظل قصائد؟ وهل تعبر عن الذات الشاعرة وتعكس رؤاها، أم تتجاوزها إلى مدايات متباينة أخرى؟ وما هي خصائصها ومواصفاتها؟ هذه بعض الأسئلة التي تسارعت إلى ذهني وأنا أقلب المجموعة الشعرية الرائعة قصائد الظل الصادرة عن دار الرواد للشاعر الأنيق والدبلوماسي الأستاذ محمد بقي صالح، وهو رحمه الله صوت شعري مميز يمثل نضج قصيدة التفعيلة في الحركة الشعرية الليبية. تنتمي قصيدته بامتياز إلى عالمها الإبداعي، مكتظة بالعذوبة والأسئلة والإيحاءات التي تتهاطل من مفردات وصور اللغة الرقيقة المتراقصة بتعبيرات تفيض صدقا وعشقا لقيم الخير والمحبة، وتنشد مستقبلا يستوطنها ويحتفي بها وبالذات الإنسانية. والشاعر محمد البقي صالح هو أحد أبناء ليبيا النجباء، برز نبوغه العلمي والأدبي منذ مشوار دراسته المبكر، فنال بعثة حكومية لمواصلة دراسته في مجال العلوم السياسية، وتخرج من جامعة القاهرة عام 1975. وعلى أثر ذلك عاد موشحا بالتفوق الأكاديمي، وحاملا في شرايين نبضه وثنايا فكره طموحات وأحلاما بلون قوس قزح للمساهمة في برامج التنمية المجتمعية والارتقاء والنهوض بالوطن في مجاله، فاعتقل وأودع السجن مع آخرين عام 1978، وحكم عليه بالإعدام، خفف إلى المؤبد ليخرج بعد 10 سنوات تبخرت من عمره بين قضبان السجن الحديدية ووحشته وعذاباته القاسية. وبعد خروجه استعاد حرية جسده وفكره بشكل نسبي، تاركا ماضيه خلفه دون أن ينساه أو يغادره، وأفرد جناحيه للحياة مجددا وابتسم للمستقبل، فزرع أمنيات عديدة ومضى يواصل تطريز نصه الشعري الحداثوي الجميل ليؤكد أنه مثل عود الطيب اليافع، لا يزيده الاحتراق إلا شذا وعبيرا فواحا. فمن يطالع مقدمته لكتاب صديقه البروفيسور علي عبد اللطيف حميدة ليبيا التي لا نعرفها على صعيد إبداعاته النثرية، سيبهره عمق القراءة الناضجة وقيمة الإضافة المعرفية التي شكلتها تلك المقدمة لموضوع الكتاب التاريخي والتوثيقي الرائع. وما يتأمل مقالته سجنيات أو سوائح الكتابة في الما بعد والما بين التي تضمنها كتاب رفيقه في السجن القاص عمر أبي القاسم الككلي سجنيات، ستتبين له قدرته وبراعته في تحليل تلك الالتقاطات التي أجاد القاص الرائع الككلي استدعاءها من رحم الذاكرة السجنية المقيتة ونفض الغبار عنها ونشرها بكل عذوبة، فأحالها إلى حكايات جميلة مبهرة لذكريات مؤلمة قاتمة. أما من يطالع مقدمته عن الكتابة ونزيف الغربة لإصدار صديقه ورفيقه في السجن أيضا القاص جمعة أبو كليب خطوط صغيرة في دفتر الغياب، فلا بد أن يصفق طويلا للكلمة الرشيقة التي طرزتها تلك المقدمة والعبارة الأنيقة التي شخصت الحالة الإبداعية لدى القاص جمعة أبو كليب وإمكانياته في إجادة التعبير السردي بكل ما تحمله قصصه القصيرة من رصد مواقف تلقائية وجماليات حكائية. أما حول إسهاماته في المشهد الشعري، فإذا كانت القصيدة الحديثة في ليبيا التي ولدت في منتصف الخمسينيات من القرن الماضي قد أفرزت السؤال النقدي المثير للجدل الشعري، هل لدينا شعراء؟ الذي طرحه الأديب الراحل الدكتور خليفة التليسي مع أسئلة أخرى في كتابه رفيق شاعر الوطن، ولا زال ذاك السؤال منذ الخمسينيات وحتى اليوم هو المحرك الأساسي لمعظم الدراسات النقدية الشعرية في ليبيا، فإن تحليل وتوصيف الشاعر محمد فقي صالح لمسيرة الحركة الشعرية في ليبيا واعتبارها مجرد إسهامات منعزلة بنصوص شعرية فردية وليست صوتا جماعيا يجسد تيارات شعرية ذات أهداف مشتركة، وإجمالا دعوته إلى إعادة تأصيل الحياة الثقافية الليبية وإعادة تقديمها بناء على خصوصيتها، لست في حالة لوم كما يقول، ولكن هي محاولة لرصد وطرح مشاغلنا وهموم تجربتنا الثقافية وكياننا في الثقافة العربية، ولن نسهم عربيا وعالميا إلا بالإسهام الداخلي. ليبيا هي الدائرة الأولى لهويتنا، وهذا بالتأكيد سيظل محركا مهما بقدر أهمية سؤال الراحل الدكتور خليفة التليسي، وإن لم يلتفت إليه الدارسون باهتمام كبير في الوقت الحالي إلا أنه يعكس قراءة عميقة للمنتوج الشعري خاصة والثقافي عامة في ليبيا بكل أغراضه ومساراته وتوجهاته الفكرية. يعد الظل محركا إبداعيا ملهما للعديد من الشعراء والكتاب على مر العصور، ويضم المشهد الأدبي العالمي الكثير من القصائد والمقالات حول الظل. فها هو الكاتب الياباني جونشيرو تانيزاكي المتوفي سنة 1965 يصدر كتابا بعنوان مديح الظل، وعلى صعيد الشعر العربي سجل الشاعر السوري محمد الماغوط حضوره في هذا المشهد بقصيدته النقدية السياسية اللاذعة حكومة الظل، وكذلك الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش برائعته الطويلة مديح الظل العالي، كما استهل نص قصيدة الظل بالقول: الظل لا ذكر ولا أنثى، رمادي ولو أشعلت فيه النار، يتبعني ويكبر ثم يصغر، كنت أمشي كان يمشي، كنت أجلس كان يجلس، كنت أركض كان يركض. واختتمها بقوله: أقلد ما يقلدني لكي يقع الشبيه على الشبيه فلا أراه ولا يراني. أما في ليبيا فإن أبرز من تناول الظل هو الشاعر الكبير مفتاح العماري في ديوانه حياة الظل الصادر عن وزارة الثقافة سنة 2013. فيا ترى ما الجديد الذي تحمله قصائد الظل للشاعر الراحل محمد فقي صالح؟ وهل يمكن القول بأنه استوحى قصائد هذه المجموعة من فضاءات أو ذكريات شارع الظل الواصل بين حي راس حسن وشارع جامع الصقع بمدينته طرابلس أم المدائن التي يعشقها حتى النخاع؟ وما هي الإضافات التي يمكن أن تسجلها قصائد الظل التي ولدت خلال مرحلة نضوج مسيرته الإبداعية الزاخرة بالإبداع؟ ظهرت مجموعة قصائد الظل الشعرية التي كتب نصوصها خلال الفترة من 2012 إلى 2015 بلا فهرس ولا مقدمة من مبدعها أو ناشرها، مشتملة على 27 نصا نشر بعضها في مجلة عراجين، وتميزت كلها بالنفس الشعري القصير وعذوبة المفردة اللغوية ورنين أجراس الموسيقى الداخلية المنبعثة مدوية من بين سطورها وعباراتها الأنيقة التي امتزجت فيها الصورة الواقعية المستذكرة من رحم سنوات وشخصيات ومواقف ماضوية عديدة، مع ذاك الخيال المرهف اللذيذ المستلقي في أعماق النفس الإنسانية وأحلامها الملونة وتساؤلاتها المتفاوتة بين الانبساط والتألم، إضافة إلى الأنفاس الصوفية الساكنة في مضامينه الروحانية. وجاء استهلال مجموعة قصائد الظل بنص قصير غير معنون صاغه الشاعر كتوطئة أو مقدمة يستسمح فيها القراء بأن يتهيأ لاستقبالهم في رحاب بلاطه الشعري، منصبا نفسه ملكا متوجا يرتدي جبة مملكته الشعرية كما رسمها خياله الخلاب. دعوني أيها العابرون، دعوني أيها العابرون قبل أن تدخلوا، أرتدي جبة الملك وأضع التاج على رأسي لأجلس بما يلزم من مراسم على عرش الظل. ويبدو من هذا الاستهلال أن الشاعر الراحل كان لحظة ميلاد النص يعيش فيوض تجل وانبساط وارتياح غمرته بدفقات حلم جميل تقمص فيه شخصية ملك القصيد، وهي حالة قصوى من الزهو والحلم والرغبة الذاتية تجاوزت كثيرا صورة شاعر عربي بسيط يصدح بشعره لمستمعيه وسط سوق عقاد. وحتى وإن لم يفصح الشاعر عن أسباب تلك الحالة الملهمة إلا أنها أثتت فضاءه الشعري وهيئت المتلقي للإنصات والتحليق مع الشاعر في عوالم نصوصه الإبداعية التي جاءت معظمها موثقة لصور حياتية واجتماعية متنوعة تؤكدها وتبرزها إهداءات بعضها إلى أفراد أسرته وأصدقائه جمعة بوكليب وعلي عبد اللطيف حميدة وحلمي سالم، أو استذكارا لأحداث مؤثرة في مسيرة حياته مثل نصه كان يمكن ألا يكون، كاشفا فيه عن حكم المحكمة الثورية التي أصدرته في حقه وبعض رفاقه سنة 1986 برفع الحكم من السجن المؤبد إلى الإعدام. كل هذا يجعل النص الشعري عند محمد الفقي صالح رحمه الله إضافة إلى مضمونه الموضوعي وحرفيته الفنية ذو قيمة توثيقية وحضور دائم في الحياة اليومية من خلال غوصه في روتينها الذاتي المعاش وتفاعله معها واعتباره شهادة حقيقية على مجرياتها بكل ما تحمله من أحاسيس مفرحة وسعيدة أو أحداث حزينة مؤلمة تظل جميعها تعكس تأثيرات ودلالات متفاوتة في المسيرة اليومية لمبدع النص وتعرضها على المتلقي بكل صدق وأمانة. وهو في هذا الجانب يمثل امتدادا لا يختلف كثيرا عن مجايليه وعلى رأسهم الشاعر الفذ الراحل الجيلاني طريبشان أحد أهم رواد الحداثة في ليبيا الذي تناول مبكرا التعبير والكتابة عن ذاته الإنسانية ومعاناتها المعيشية وعذاباتها النفسية في زمن ضجيج الصوت القومي وهدير التطلع الوحدوي، والذي يقول عنه محمد بقي صالح: أهمية الجيلاني طريبشان أنه أول من كتب عن الذات وحكى عن مشاكله وهمومه في تلك الفترة السبعينيات. بإحدى قصائده يحكي عن مشاغله الخصوصية جدا، رجباني مقطوع من شجرة. ومحمد لبقي صالح يعلن في هذا السياق بيانه الشعري قائلا: سأفتح للتو نافذتي، أتوحد بالظل، أغدو أنا والحفيف وزقزقة الطير والعشب معزوفة واحدة. وتأكيدا لهذا البيان والإعلان الصريح جاءت قصيدته ستون معبرة عن ذاته الإنسانية الشاعرة في سرد ملبد بحزن عميق يلتفت إلى سنوات العمر فيحتضن عددها الستيني ويعزف بها هذه السيمفونية الوجدانية الرقيقة بكل التفاصيل اللذيذة المتجلية، سواء في فضائها المكاني وقدرته على تأتيثه أو مضمون أنفاسها العميقة الغارقة في أنين الشجن المتواري خلف مفردات النص أكثر مما ظهر منها على واجهته الزاخرة بالمشاهدات المادية وعناصرها الملموسة كحالة الجلوس والنافذة أو الحسية كالأسى والتأمل أو الطبيعية كالريح والتي نسجت جميعها لوحة تشكيلية بارعة بألوانها ومعانيها الثرية. ولعل ما يثير الغرابة في هذا النص هو استخدام الشاعر مفردة تشرين للدلالة على شهر أكتوبر الخريفي العاشر الميلادي، وهي من أسماء الشهور المتداولة في المشرق العربي وغير المستعملة في ليبيا. جالس وسنيني معي قرب نافذتي، نتأمل ما مر أو ما تسرب من ممكن، فأهش الأسى أو أزيح الستار، فتبدو سماء وغيم ينوس على مهل. ثمة الآن ريح تهز الغصون، فيسقط من شجر العمر يابس أيامه شمس تشرين تظهر أو تختفي خلف ما يتصاعد من شجن، والحديقة تبدو محايدة من خلال الزجاج. ولا يقتصر التعبير الشعري الذاتي عن مناجاة شخصه وشؤونه الخصوصية، بل يمتد ليطال البوح بمشاعره وأحاسيسه تجاه أفراد أسرته وصحبه وأصدقائه، كما في نصه عهد الذي يهديه لابنته رنا: هأنذا يا ابنتي ما أزال مقيما على العهد، أن تشب أنت كما تشائين، وأن أظل أنا هكذا لا يشب فيا سوى الحنين. وكذلك نصه هزيمة الذي يهديه لابنته رؤى: كيف ألهيتني يا ابنتي وجعلتني أتناسى أن طفلك الوليد في التو كان سيباغثني ذات يوم ويزجني مرغما وسعيدا في خانة الجدود. ونصه حتى وإن الذي يهديه إلى ابنه مروان وأنداده وهو يخاطبه: نعم نعم يا ابن حلمي، أنت من ضربت بعصاك الأرض فاهتزت تحت أقدام الطغاة وربت عند التائقين من أندادي إلى قضاء قيلولة العمر أو مسائه تحت ظلال الحرية حتى وإن كانت غير وارفة. أيها الأعزاء، إلى اللقاء. قراءات في الشعر والأدب. عوالم الشعر والأدب ترسخ هوية وتاريخا، تحمل قيما إنسانية نبيلة، فالقصائد الشعرية والأجناس الأدبية كافة توطن حبا وإمتاعا ومعرفة، تنير العقل وترتقي بالفكر وتسمو بالروح والإنسان معا. قراءات في الشعر والأدب، برنامج من إعداد وتقديم يونس الفنادي. تنفيذ نجيب محمد.